ثم أما بعد أيها الإخوة الأحباب الأخيار، وقفات مع آيات من كتاب الله جل وعلا من سورة المدثر نعيش معها في هذه الدقائق المعدودات. إذ الله عز وجل قال: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا: لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة إلى آخر الآيات. أيها الموحد، فإن من رحمة الله عز وجل بعبده المؤمن أن يرزقه الله عز وجل اليقظة في الحياة الدنيا، فلا تراه إلا حذرا محاسبا لنفسه خائفا من الفتن وذلة القدم بعد ثبوتها، وهذا يكون دأبه في ليله ونهاره، داعيا مولاه جل وعلا أن يثبت قدميه على الصراط القويم وعلى الصراط المستقيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإن العبد الزكي الفطن هو الذي يعلم حدود الله عز وجل فلا يقترب منها، فإن العبد الزكي الفطن هو الذي يعلم حدود الله فلا يتعداها، تلك حدود الله فلا تقربوها. أيها الموحد، إن العبد الزكي الفطن الذي يريد النجاة في الدنيا والآخرة هو الذي علم قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هو الذي علم أن الله عز وجل قال حينما تأتيه المنية وهو على فراش الموت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن العبد الزكي الفطن هو الذي يعلم حدود الله فلا يقترب منها، لذلك علم أن المولى عز وجل قال وستر في كتابه: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. يقول لهم المولى عز وجل: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. إن العبد الزكي الفطن الذي يعيش في الدنيا يريد فيها النجاة ويريد التثبيت عند الممات ويريد النجاة في الآخرة بين يدي الله عز وجل، يعلم علم اليقين أن كل نفس بما كسبت رهينة، أي كل نفس مرهونة بعملها يوم القيامة أمام الله عز وجل، كل نفس مرهونة ومقيدة بعملها التي تقدمه في دار الدنيا في ساحة العرض على الله يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، في ساحة العرض على الله يوم القيامة، يوم تدنو الشمس من رؤوس العباد بمقدار ميل، فكل حسب عمله، فمن الناس من يلجمه العرق إلجاما، سلم يا رب سلم، ومن الناس من يبلغ العرق إلى حقوي، ومن الناس من يبلغ العرق إلى ساقي، ومن الناس من يبلغ العرق إلى كعبي، كل حسب عمله يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. اعلم أيها الموحد أن الله عز وجل يحذرني ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد، كل نفس بما كسبت رهينة، أي كل نفس مرهونة ومقيدة بعملها التي تقدمه في دار الدنيا، إن كان خيرا فلتحمد الله، وإن كان غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. يوم يعض الظالم على يديك، تعض على أمامك من الندم، حينما ترى صحيفتك لا تسرك أبدا يوم القيامة، غيرك يوم القيامة حينما يأخذ كتابه بيمينه يفرح ويسعد ويقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا العبد الذي اجتهد في طاعة الله في الدنيا، هذا العبد الذي حافظ على الصلوات الخمس في جماعة، هذا العبد هو الذي كان يؤدي زكاة ماله في الدنيا، هذا العبد الذي كان يتصدق على الفقراء والمساكين في الدنيا، هذا لذلك لما أمر الله عز وجل الملائكة أن تسجد لآدم أبى إبليس واستكبر وكان من الكافرين، طرده الله عز وجل من الجنة، قال وبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالعبد المخلص في عمله ينجو في دار الدنيا وفي دار الآخرة، كل نفس بما كسبت رهينة، أي كل نفس مرهونة بعملها التي تقدمه في دار الدنيا يوم القيامة أمام الله عز وجل. إن كان خيرا فليحمد الله، وإن كان غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. سل نفسك الآن يا ابن آدم، ماذا قدمت لنفسك بين يدي الله عز وجل؟ هل قدمت الطاعات وأكثرت منها؟ أم فرطت في الصلوات الخمس والفروض الذي فرضها الله عليك فضلا عن النوافل التي يحب الله عز وجل أن يتقرب بها عبده إليه؟ وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. اسمع كلام مولاك سبحانه جل وعلا، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. اسمع رحمة الله عز وجل، كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس مرهونة بعملها أمام الله عز وجل يوم القيامة. ففي هذه اللحظات من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إلا أصحاب اليمين، كل نفس بما كسبت رهينة، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. أصحاب اليمين هؤلاء لهم صفات، لهم مزايا، لهم أعمال قدموها في دار الدنيا حتى اختصهم الله عز وجل يوم القيامة. كانوا من الذين ظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. هؤلاء ممن فرحوا وسعدوا في أرض المحشر وأخذوا كتبهم بأيمانهم. أصحاب اليمين هؤلاء قدموا كل ما أمرهم الله عز وجل به، وانتهوا عما نهاهم الله عز وجل عنه. اقتدوا بحبيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فرطوا ساعة في طاعة الله ولا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب اليمين هؤلاء كانوا دائما يسارعون في الخيرات، كما قال الله عز وجل: ويدعوننا رغبا ورهبا. يدعون الله عز وجل رغبا في جنته، ورهبا من بطشه ومن ناره ومن عقابه. يدعون الله عز وجل رغبا ورهبا، وكانوا له عابدين، وكانوا لله خاشعين، وكانوا لله متذللين في عبادتهم له سبحانه جل وعلا. أصحاب اليمين يسارعون في الخيرات، لذا أمر الله عز وجل عباده قائلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. تريد المغفرة؟ تريد الرحمة من الله عز وجل بك؟ اسمع كلام ربك جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أعدت لمن؟ أعدت لمن خاف الله عز وجل؟ أعدت لمن؟ أعدت لمن راقب الله عز وجل في السر والعلن؟ أعدت لمن تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم تقدمون في دار الدنيا في طاعة الله عز وجل من قيام وحج وعمرة أعمال كلها خالصة لوجه الله سبحانه جل وعلا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صفاتهم الذين ينفقون في السراء والضراء، في حال السعة ينفقون وفي حال الضيق ينفقون ما يشتكون الله لخلقه سبحانه جل وعلا، لا يشتكون ضيق الرزق أبدا، بل هم في السراء حينما يرزقهم الله عز وجل وينزل عليهم البركات في الرزق والسعة تراهم ينفقون ولا يبخلون أبدا من مال الله الذي رزقهم إياه. وفي حال الضراء حال الضيق والضنك تراه أيضا ينفق، تراه أيضا ينفق ولا يبخل. لماذا؟ لأنه علم علم اليقين أن هذه الصدقة حينما يضعها في يد الله سبحانه جل وعلا فيأخذها ويربيها له كما يربي أحدكم فلوة، أي كما يربي أحدكم مهره الصغير، فينميها الله عز وجل له يوم القيامة. يأتي هذا العبد فيجد هذه الصدقة جبال من الحسنات، يجد هذه الصدقة جبال من الحسنات، يسعد ويفرح بتلك الحسنات. وهناك أناس يوم القيامة تراهم يبحثون عن حسنة، يأتي إلى أخيه، يأتي إلى أبيه، يأتي إلى أمه، يأتي إلى زوجته، يأتي إلى ابنته، يأتي إلى ابنه، كله في هذه اللحظات يقول نفسي نفسي. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الكل مشغول في نفسه، الكل مقيد بعمله، الكل مشغول بصحيفته، الكل مدهوش بما يأخذ كتاب، هل من باليمين أم باليسار والعياذ بالله، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. نكمل بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الموحد، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. أصحاب اليمين بعد أن بلغوا منازلهم في الجنة ينظرون إلى أصحاب النار فإذا بهم يجدون أناس يعرفونهم، كانوا يعيشون معهم في دار الدنيا إخوان لهم، ينظرون إليهم ويقولون لهم ما سلككم في سقر؟ ما الذي جاء بكم إلى هنا؟ ما الذي أسكنكم هذه النار؟ ما سلككم في سقر؟ أول شيء أجابوا عليه قالوا لم نك من المصلين. أول شيء أجابوا عليه قالوا لم نك من المصلين. أيها الموحد أفق أثق أيها الموحد المجرمون وهم يلتهبون في النار حينما يسألهم أصحاب اليمين وهم في غرفاتهم في الجنة ما سلككم في سقر؟ أجابوا وهم في النار. أول شيء أجابوا عليه قالوا لن نكن من المصلين. الصلاة يا أمة محمد، الصلاة يا أمة رسول الله. وهذه كانت وصية حبيبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت. هل صلى الناس؟ الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في السكرات. نحن نريد الفلاح، نحن نريد النجاح، نحن نريد سعة في الرزق، نحن نريد بركة في المعيشة. ونسأل طوال الليل وطوال النهار، ما الذي حدث؟ ضنك وتعاسة وشقاء تلم بنا وتلم بمجتمعنا وتلم ببلدنا. أي بلد تريد الفلاح والنجاح وقد أضاعت الصلاة؟ أي بلد وأي إنسان يريد الفلاح ويريد النجاح ويريد البركة في بيته ويريد البركة في المعيشة ويريد البركة في رزقه وماله وقد أضاع الصلاة؟ أي بركة؟ هل سيجد بركة في عمره أو في ماله أو في زوجته أو في أولاده أو في حياته أو في معاملاته؟ والله أبدا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي واد في جهنم، واد في جهنم بعيد قعره شديد الحر. أفق يا من ضيعت الصلاة، أفق وانتبه، أنت في غفلة. إن مت على هذا إلى أين تذهب؟ نعم نعلم أن الله غفور رحيم، نعلم حينما تنصح شاب من الشباب أو رجل من الرجال: يا رجل لماذا لا تصلي؟ إذا صليت الجمعة لا تصلي العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا تصلي الفجر بالكلية. يا رجل لماذا لا تصلي؟ صلي. متى؟ لما ربك يريد. وفجأة فلان انقلبت سيارته على الطريق الفلاني مات. هل صلى؟ لا والله، بل لا يدخل المسجد إلا ليصلي عليه. انتبه أيها الموحد. يقول المولى تبارك وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. أيها الموحدون، الحديث بقية في خطبة أخرى إن شاء الله عز وجل حتى لا أطيل على حضراتكم، ولكن الصلاة الصلاة، المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة يجعلنا البركة تعم البيت وتعم الأسرة وتعم الفرد والمجتمع. ومن أعرض عن ذكري في فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أسأل الله عز وجل في عليائه أن يغفر لنا وأن يرحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن كل الشرور يا رب سلمنا اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد شباب المسلمين اللهم اهدنا واهد شباب المسلمين واهد نساء المسلمين يا رب العالمين اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربنا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم عافهم واعف عنهم اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة